والمتوالي. وهذه الآية بعض من قوله تعالى وجعلنا من الماء كل شيء حي. وجعلنا من الماء كل شيء حي، أي من أعم؟ ها؟ لأن كل شيء حي يشمل الدواب وغير الدواب، حتى الأشجار وشبهها من الماء. طيب، قوله من الماء كل شيء حي، الناس يستشهدون بالآية على غير ما أراد الله به. ها؟ شو يستشهدون عليها؟ ها؟ على أن الماء ضروري لبقاء الحياة، على أن الماء ضروري لبقاء الحياة، وليس الأمر كذلك. بل الآية تدل على أن أصل الأشياء هذه الحية أصلها من الماء، ولو كان المراد ما يستشهد به الناس من أجله لقال وجعلنا من الماء كل شيء حيا، وجعلنا من الماء كل شيء، وجعلنا من الماء كل شيء حيا، أي سيرناه حيا بالماء، سيرناه حيا بالماء. ولكن ما هي الآية؟ بلا شك إن أصل هذه الأشياء الحية مش أصلها، أصلها الماء. ولا شك عادي إذا ما تعد من جهة ثانية يقول إذا كان أصلها الماء فهي مفتقرة إليه، فهي مفتقرة إليه، لأن أصله أيضا نموها ما يكون إلا بالماء. والله خلق كل دابة من ماء فمنهم من يمشي على بطنه كالحيات والهوان. فمنهم هذا التقسيم يدل على أن الدابة الموارد من الوقت فمنهم، وإلا لقال فمنها أي من هذه الدواب، إلا أن العلماء قالوا إن في ذلك تغليبا، غلب إلى أي شيء؟ للعقلة. ولهذا قال فمنهم أي من هذه الدواب من يمشي على بطنه. واللي يمشي على بطنه هو يمشي واللي يزحف يزحف، لكن هذا مشي مشي الزحف، مثل الحيات والهوان. وش الهوان؟ حيات معروفة، والهوان مش ها؟ ومن اللي فاهمني انه في كلامه نظر، لان الهوان منها ما يمشي على بطنه، ومنها ما يمشي على اصغر، ومنها ما يمشي على اربع، فالتنذير بها فيه نظر. اما الحيات فنعم تمشي على بطنه، وكذلك الدود والكسراء وغيره تمشي ايضا على بطنه. ومنهم من يمشي على رجلين كالانسان والطير، الانسان يمشي على رجلين اثنتين، والطير يمشي على رجلين اثنتين. في طيور تمشي على اكثر من اثنين، نعم ما نعرف، يمكن يوجد ما نعرف، لكن نحن نعرف ان الطيور ليس لها الا رجلان في النساء. ومنهم من يمشي على اربع كالبهائم والانعام، نعم هذا واضح. طيب، هل هذا التقسيم مفيد للحصر ولا لا؟ هل هو من باب الحصر ولا من باب القصر؟ من باب القصر، يعني الاقتصار على بعض الأشياء، لأن من الحيوانات أو من الدواب ما يمشي على أكثر من أربع. أولا في شيء يسمونه أبو أربع وأربعين رجل، نعم موجود يعني. وفي أشياء لها دون ذلك، لها ستة أرجل، وفي أشياء لها أكثر من ذلك،